أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب آل البيت، ما زلنا مع آل البيت، وما زلنا في بيت فاطمة، ومع أحفاد فاطمة. وقفنا وما زلنا نقف مع مدرسة زين العابدين ابن علي. زين العابدين هو ابن الحسين، جدته فاطمة، وجده النبي صلى الله عليه وسلم. زين العابدين هذا لقب لعلي بن الحسين كما قلنا، وله ألقاب عدة، منها السجاد أي كثير السجود، ومنها زين العابدين وهذا الذي اشتهر به، ومنها إمام المؤمنين، ومنها إمام الأمة، ومنها سيد القانتين، وزين الزاهدين، والزكاء والبكاء، كلها ألقاب أطلقت على علي بن الحسين. زين العابدين ظل على زوجة واحدة. من تلك الزوجة التي تزوجها ابن الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تزوج ابن الريحانة الثانية من بنت الريحانة الأولى. تزوج زين العابدين ابن الحسين من فاطمة بنت الحسن. نفس طيب طاهر، وظل على زوجة واحدة، فهو في حياة أخروية دائمة، وفي بكاء دائم، وفي طاعة دائمة. أنجب من فاطمة 12 ولدا وبنت، على رأس 12 إمام قدير له مكانة، هو محمد الباقر ابن علي ابن الحسين. وبعد ذلك جاءه أمر من الخليفة، لا بد لك أن تتزوج أكثر من امرأة وتتخذ جواري لتنجب من هؤلاء جميعا حتى لا ينقطع نسل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الرجل هو الوحيد الذي بقي بعد ذلك من نسل الحسين امتدادا لذرية النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الذرية التي تراها تتصدر الإمام في الدين بعد ذلك هم من ذرية الحسين، إلا ما ذكرناه من شأن زيد الأبلج وحسن الأنور ونفيسة الحفيدة. تربى زين العابدين كما تعلم آل البيت، تربوا على القرآن، فكانوا كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي حياته قرآنا يمشي على الأرض. فكان الأحزاب كالجد تماما بتمام في ارتباط القلب بالله عز وجل، وهذه تحتاج وقفة. وأخلاق اتخذوها من قرآن ربنا، من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقف اليوم مع جانب من هذه المدرسة، مع جانب من أخلاق السجاد زين العابدين علي بن الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتخذ من الآيات مدرسة يسير على نهجها. أشهر ما عرف عن زين العابدين العفو والتسامح، وكان يتخذ من الآيات مصدر لهذا الخير. كان دائما يقدم من نفسه الخير للآخرين، حتى وإن أخطأوا في حقه. نعم، ذات يوم خادم عنده كان يحمل قدر به غذاء لضيوف عنده، وهو يسرع هذا العبد وقع منه القدر على ولد ابن لزين العابدين، فمات الولد من وقتها. ماذا يفعل الأب؟ هدأ واسترجع وأعتق العقل. تخيل، وقام بعد ذلك بتجهيز ولده للدفن. في ذات مرة أخرى أرسل عبد ليشتري له بعض شؤونه، فغاب العبد وكان مستعجلا، فعاقب هذا العبد عند عودته وأغلظ له، فغضب العبد من مولاه من دين العابدين وقال: أحضرت لك يا سيدي ما تريد، وتفعل معي ما فعلت، لا سامحك الله. كلمة احنا بنسمع الآيات دلوقتي ليس لها صدى في القلب، ولكنها تصل إلى الأذن فتخرج من الأخرى دون أن تؤثر في القلب. أصبح على القلوب إلا من رحم الله الرون. الناس ما تتأثرش دلوقتي بكلام ربنا إلا من عصم الله. فقال: فعلت معي يا مولاي ما فعلت، وأنا أحضرت لك ما تريد، لا سامحك الله. فوقف زين العابدين مع نفسه وقفة وقال: تعال يا بني، اذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة عايشين، ثم صلي ركعتين، وبعدما تنتهي من صلاتك ارفع يديك إلى الله وقل: اللهم اغفر لزين العابدين علي بن الحسين، فإن فعلتها فأنت حر لوجه الله. القلوب نظيفة، يقول لك لا ما اقدرش اعملها، يقولوا علي عبيط اهبل. صاحب الخلق المحترم دلوقتي في مجتمعاتنا بقى عبيط، بقى طيب. الناس لا ترتقي الى اخلاق عليا والى صفات طيبة، وانما تتدنى الى صفات الشياطين. انا عمل معايا، انا كلمني، انا رفع صوته علي، انا شتمني، انا زين العابدين ابن فاطمة ابن الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه ويأتيه رجل فقال له: أنت الذي يقال عنك زين العابدين؟ قال: نعم. قال: لا والله، أنت شين العابدين وأساء في حواره الأدب مع زين العابدين. وزين العابدين يقف ولا يتكلم، ومن حوله القوم يريدون أن يقتلوا هذا الرجل، يلقنوه درس كيف يتعامل مع ابن رسول الله بهذه الصورة، فيقول: دعوه. ويستمع إلى سبابه ثم يبتسم كعادته. كان من صفاته ما يكلم إلا حين يبتسم كما قال عنه الفرزدق. فقال: تعال يا أخي، ما قلت فينا إلا القليل، وما خفي عنك من أمرنا الكثير. إحنا زي ما قلت، وفي صفات أنت ما تعرفهاش. لقد خفي عنك من أمرنا الكثير، فتعال إن كان لك حاجة قضيناها لك مقابل أنك بصرتنا بعيوبنا. ما قالش بقى ده أنا زعيم والعيلة حوالين مني وعيالي وأحفادي مش هيخليكم تناموا في ضدكم النهاردة. ده اللي بيحصل في مجتمعنا. لا، قال: ما خفي عنك أكثر مما تعلم، فتعال نعطيك إن كان لك حاجة على ما أديت إلينا من خير بتبصيرنا بعيوبنا. فبكى الرجل، فبكى الرجل وقال: أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سامحني يا مولاي، لقد أغراني القوم بألف دينار أن أجعلك تغضب فتجهل علي. أعداء آل البيت قالوا له: ألف دينار لو أنت جعلت زين العابدين يغضب ويجهل عليك يتنرفز عليك. فقال له: لو أخبرتنا، قال زين العابدين للرجل، لو أخبرتنا لأعطيناك الألف دينار دون أن تجعلنا نجهل ونغضب عليك. إن كان عندنا ألف دينار فاعطوها إياه. عظيم، دي صعب تفعلها. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، ينقلب عدوك بأخلاقك إلى حبيب يجلس في مجلسه ويأتي ابن العم الحسن بن الحسن ويغلظ له القول في المجلس أكثر المصادر اللي تاخد منها الصحيح، لأن حديثنا عن آل البيت فيه مبالغات كثيرة في الكتب الموجودة. أكثر ما تأخذ عن دين العابدين البداية والنهاية لابن كثير وأعلام النبلاء للشمس الدين الذهبي. فدخل الحسن بن الحسن عليه في مجلسه وقال له قول أغلظ القول فيه وشد عليه في الكلام، فلم يتحدث زين العابدين وصمت. وعندما انتهى اليوم ذهب زين العابدين إلى بيت الحسن بن الحسن وأطرق عليه الباب. من؟ قال علي. ففتح الحسن فقال له زين العابدين يا ابن العم، إن كنت صادقا فيما قلت عني يغفر الله لي وادع الله أن يغفر لي، وإن كنت غير صادق فيما قلت عني غفر الله إليك والسلام عليك. وانصرف فأسرع يجري من خلفه الحسن بن الحسن وقال يا علي انتظر، أنت سيد آل البيت. شفت السيادة تيجي ازاي؟ بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة وجمع القوم عند الكعبة والكل خائف أن ينكل به، قال لهم صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم أطلقاء. تعلمها من جده صلى الله عليه وسلم فصار بها في أخلاق عرفت عنه. الجارية تأتيه بماء بإبريق من الماء لتوضئه، فيقع الإبريق من يد الجارية فينزل على رأس زين العابدين فيشق وجهه، يتعور منه، فينظر إليها فتقول له من سورة آل عمران والكاظمين الغيظ. قال لها زين العابدين كظمت غيظي، ثم ترد عليه وتقول والعافين عن الناس. قال عفوت عنك، ثم تقول له والله يحب المحسنين. قال أنت حرة لوجه الله. تعرف تعمل من كده مع واحد يشتمك؟ لا عيب، يقول علي ضعيف جبان. طيب دي أخلاق الشياطين في مجتمع الشياطين، أما أهل الخير وأهل الإيمان وأهل التقى فعندهم العفو، عندهم التسامح. يروي لنا في قصص التابعين قصة صاحب الناقة وصاحب البستان. دخل رجل صاحب ناقة غريب عن البلدة بستان لأحد الرجال، فأكلت الناقة من البستان، فاختلف بين صاحب الناقة والبستان إلى أن وصل الأمر بأن قتل صاحب الناقة الغريب صاحب البستان. فمسكوه ولابد أن يقيموا عليه الحد فيقتل. قال: دعوني أذهب إلى أهلي وقبيلتي ثم أعود لكم تفعلوا معي ما تريدون. قالوا: كيف أنت بين أيدينا ونتركك تذهب إلى قبيلتك؟ لن تعود، لابد أن يقام عليك الحد. وظل معهم: أنا غريب وعندي أولاد وأريد أن أضبط أموالي وأموري. قالوا: من يضمن لنا هذا؟ من يضمنك؟ لا أحد. فنظر إلى صحابي جليل يمر بالحادثة، كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: هذا يضمني. فنظر أبو هريرة إليهم وقد عرف ما حدث، قال: أنا أضمنك. قال: إن لم يعود الضامن غارم، تقتل مكانه. قال: لا بأس، هو سوف يعود إن شاء الله. وذهب الرجل، وفي الموعد المحدد لم يأتي. فجيء بأبي هريرة: لما فعلت هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعلتها حتى لا يقال غابت المروءة عن المسلمين. عملتها من باب المروءة. وهم يتحدثون إذ بالرجل قادم على مرمى البصر ليقتل، فقيل له: ذهبت ولم نعرف مكانك، لما عدت؟ قال: حتى لا يقال غاب الوفاء بين المسلمين. فقام أهل القتيل قالوا: عفونا عنه. قيل: لما؟ قالوا: حتى لا يقال غاب العفو بين المسلمين. عودوا إلى رب تفسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أخلاق هي أخلاق المسلمين، هي صفات الحبيبين. وقف سليمان بن عبد الملك يخطب على منبره، فقام له رجل فقال: يا سليمان، أذكرك يوم الأذان، يا سليمان أذكرك يوم الأذان. ثم نزل سليمان من على منبره وقال: أين الرجل الذي تحدث؟ تعال، ماذا تريد؟ وما يوم الأذان؟ فقال: يوم الأذان، ألا تعلم؟ وأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. فعلم أن الرجل مظلوم، فأتى له بمظلمة دي. فأنت إذا ظلمت أو أسيء إليك في ديننا لك ثلاث: الأولى أن تدعو على من أساء إليك أو ظلمك، دي الأولى. أول حاجة، حد أساء إليك ظلمك ادعو عليه، ودعاء المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وإن كان المظلوم كافر أو فاجر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما فجوره على نفسه. ربنا هيجيب له حقه في الدنيا إذا دعاه. دي نمرة واحد، أسيء إليك، الظلم، جهل عليك، أول حاجة ادعو الله يجيب لك حقك في الدنيا. الثانية، تصبر ليأتيك حقك يوم القيامة. حديث المفلس، إن كان عنده حسنات الظالم أو المسيء تأخذ أنت من حسناته، فإن فنيت أخذت من سيئاتك فطرحت عليه فطرح في النار. فالأولى أنك تدعو الله ليقتص لك في الدنيا. الثانية، تنتظر الأجر من الله عز وجل يوم القيامة. الثالثة، العفو. اعفو عمن ظلمك، بس لما هعفو مش هيجيلي حقي في الدنيا، ومش هاخد من حسناته يوم القيامة. امال ايه فايدة العفو؟ لا، سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ على الله. هو اللي هيديها لك، هيجيبها لك. زين العابدين بيروي لنا بقى حديث عشان نختم الكلام، يرويه لنا ابن كثير في البداية والنهاية عن الطبري، يقول: إذا كان يوم القيامة، شوف زين العابدين حافظ الحديث ده كويس جدا وبيرويه وبيعيش بيه، كما عاش مع آيات والكاظمين الغيظ، وعاش مع آيات ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، عاش مع هذا الحديث. إذا كان يوم القيامة فنادى مناد في أرض المحشر قبل الحساب: أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس من الناس ويتقدمون ليدخلوا الجنة قبل الحساب، فتستوقفهم ملائكة الجنة عند بابها: أين تذهبون؟ قالوا: إلى الجنة. قالوا: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن أهل الفضل. تقول الملائكة: وما فضلكم؟ قالوا: كنا إذا جهل علينا حلمنا. كم واحد يغضب علينا بيكون عندنا حلم. كنا إذا جهل علينا حلمنا، وإذا ظلمنا صبرنا،